داوين استعدين وبلادي دي فرغني ولو ودي دار نغلق مرتي سلطة في العقل ورعن صار نضرب يغفيها يا وردا شقم داغي تموت إلا نزول وبن رجل وغدري بلا الليل دور مربي غاك اللي غلهم والناكيران يربوكي كل غيكي داوين استعدين وبلادي دي فرغني ولو ودي دار نغلق مرتي سلطة في العقل ورعن صار نضرب يغفيها يا وردا شقم داغي تموت إلا نزول وبن رجل وغدري بلا الليل دور مربي غاك اللي غلهم والناكيران يربوكي وكل غيكي is I'm not afraid. رقيق.